عند ذلك لا نقول عن كل لقاء وجد ما بين امرأة ورجل إنه زنا. والأولى له كما في زوائد الروضة. ما هي النصيحة؟ لو جاءك أيها الطالب أو أيها المفتي إنسان قائلا لك إنني رأيت أو أظن أو أشك في زوجتي، فماذا تقول له؟ إذا وجدت أن ذلك الشك وكان في صورة بسيطة فإنك تدفع عنه ذلك الشك وإدرأ الأمور، يعني الحدود بالشبهات، وابتعد عن ذلك الأمر. وإذا كان هذا الظن قويا وإنه يشعر أن هذه المرأة يعني تمارس عملها مع الرجال مثلا أو مع واحد، مع كل هذا يقول الإمام النووي الأولى لهذا الرجل أن يستر عليها، أخذ حقه منها، تزوجها، أدى لها مهرها، وبعد ذلك وطئها، وربما عاشرها فترة طويلة من الزمن، ثم تبين أنها امرأة في نظره فاسدة، فماذا يفعل؟ أحسن شيء هي لا تصيبك بعار لا من قريب ولا من بعيد، طلقها يا أخي. كما في زوائد الروضة أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة، هذا حيث لا ولد. يعني النصيحة دائما بالستر والطلاق إذا لم يكن هنالك ولد، أما إذا كانت حامل من غيره فكيف ينسب ذلك الولد إليه، وكيف يرث هذا الولد من ماله، وكيف يحمل اسمه؟ لذلك يضطر هنا إلى مسألة الملاعن، حيث هذا حيث لا ولد ينفيه. فإن كان هنالك ولد ينفيه بأن علم أنه ليس منه لزمه نفيه، لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام. يعني إذا ترك لم ينفي ولم يلاعن، معنى ذلك رضي أن يكون ذلك الولد ولد أن يكون ذلك الولد ولدا له. طيب ما حكم استلحاق الولد الغريب؟ أن يقول الإنسان التبني يعني صار، هذا الاستلحاق حرام، واستلحاق من ليس منه حرام. نعم، كما يحرم نفي من هو منه، وإذا كان الولد منه أيضا يحرم. قد يقول قائل أنا أجرب هذه الأشياء الطبية لا علاقة لنا، المسألة الآن تتعلق باعتقادك وتتعلق برؤيتك وتتعلق بما يوصلك إلى اليقين، وما يوجد الآن من أدلة طبية ربما هي تصل إلى مرحلة الظن ولا تصل إلى مرحلة اليقين، وإنما يعلم إذا لم يطأ أو وطئها ولكن ولدته لدون ستة أشهر. هو يعني كان يقول مثلا زواج جديد بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر من الزواج، يعني هي كانت حاملا وتحقق من ذلك وولدت قبل ستة أشهر، قبل ستة أشهر لا يمكن أن تكون ولادة، قلنا نحن أقل الولادة متى؟ ستة أشهر، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر نطرح منها 24 شهر، بقي ستة أشهر، نضيف إلى ستة أشهر لحظتين، لحظة الجماع ولحظة الوضع. فإن ولدت قبل هذا ولو بأيامين عند ذلك هذا الولد ليس منه، أو لفوق 4 سنين من الوطء، هذا غاية ما يكون الحمل عند الإمام الشافعي، التي هي أكثر مدة الحمل، فلو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا وإن لم يستبرئها بعد وطئه حرم النفي. يعني الآن هو يطأها والزاني وطئها،